إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فالمجلس الثاني من مجالس فوائد من التفسير للإمام الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا المجلس هو ذكر ما وقع لبني إسرائيل من العقوبات. قال الله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه الآيات كما التي قبلها، أي أن التي قبلها كانت في بني إسرائيل، قال: عظة وذكرى وبيان لما وقع لبني إسرائيل من العقوبات وما ساق الله لهم من النعم، وأنه سبحانه ابتلاهم بالنعم الكثيرة وابتلاهم بالمخالفة لكثير من أوامره. أي أن هذا الخطاب وإن كان لبني إسرائيل، هذه الأمة تدخل في هذا الخطاب تحذيرا لها مما وقع فيه بنو إسرائيل. فإذا ابتلي الإنسان بالنعم أو ابتلي بالأوامر والنواهي، هنا يظهر مدى إيمان العبد. ولذلك بنو إسرائيل ابتلاهم الله بالنعم الكثيرة، هذه النعم مع أنها خيرات كثيرة، لا تظن أن الابتلاء في المصائب فقط، الابتلاء يكون حتى في النعم. قد تكثر عليك النعم وهي ابتلاء في حقيقته، لينظر الله إليك كيف تتعامل مع هذه النعم، كيف تؤدي حقوق هذه النعم، كيف تؤدي حقوق الله عز وجل في هذه الخيرات التي أنزلت عليك. كذلك وابتلاهم بالمخالفة لكثير من أوامره، كذلك هذه الأمة أمرها الله عز وجل بأوامر ونهاها عن أمور، وبين ذلك في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن كان يعلم هذه الأوامر وهذه النواهي ويغض الطرف عنها ففيه شبه من اليهود، فيه شبه من اليهود الذين علموا الحق ولم يتبعوا، كابروا في ذلك وردوا الحق. ولذلك هذا الخطاب هو عام لنا ولهم، وبسبب ما فعلوه من قتل الأنبياء، عرف بنو إسرائيل بقتلهم الأنبياء، وهذا من جورهم وظلمهم وعدوانهم والاعتداء عليهم، أي إما بالقتل أو التعذيب. فمن أجل ذلك، أي من هذه الأفعال التي فعلوها، فرض الله عليهم الذلة والمسكنة، أصبحوا أذلاء. والذلة في معصية الله عز وجل. وكذلك هذه الأمة متى ما ابتعدت عن دين الله عز وجل وتركت أوامر الله سبحانه وتعالى وتركت سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أصابها الذل كما أصاب بني إسرائيل، لأنه جاء في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا فيه بيان أن هذه الأمة ستتبع سنن من سبقها من هذه الأمم في الضلال والانحراف عياذا بالله. وباءوا بغضب من الله، نعوذ بالله، لأن الله ساق لهم نعما كثيرة وأرزاقا متنوعة، وأمرهم بأوامر ونهاهم عن نواهٍ، ولكنهم كثيرا ما يرتكبون النواهي ويعصون الأوامر، فهذا باعتدائهم على الأنبياء وبتكذيبهم للرسل وباتباعهم للمخالفات وتركهم للأوامر. فالاعتداء على الأنبياء أو على أولياء الله الصالحين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ومحاربتهم، هذا سبب للذل والهوان، هذا سبب للذل والهوان. فللأسف يعني بعض الناس لا يبالي بمثل هذه الأمور ويظن أن ليس لها عواقب في الدنيا مع ما لها من عواقب في الآخرة، فلذلك يتقي الله عز وجل في من دعا إلى الله سبحانه وتعالى وفي دين الله عز وجل كافة عامة، أي أنه إذا فعل هذا ففيه شبه ببني إسرائيل أنهم حاربوا الصالحين حاربوا الأنبياء. ثم قال الله عز وجل وادخلوا الباب سجدا، وهذا امتحان لهم واختبار لهم أي لبني إسرائيل. فدخلوا، يقول الشيخ، فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حنطة في شعيرة، وغيروا وبدلوا، وقد جعل الله طاعتهم حطة لذنوبهم ولكنهم لم يمتثلوا وإنما غيروا وبدلوا، فصار ذلك من أسباب عذابهم ونكالهم، والله عز وجل يغفر للمحسنين ويزيدهم من فضله. فإذا امتثل العبد أمره وابتعد عن نهيه غفر الله له وزاده من فضله وسنزيد المحسنين. أي أن الله عز وجل قال لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا، لم يمتثلوا لهذا الأمر، إنما دخلوه على أستاههم يعني قعودا، وقالوا حطة، وقولوا حطة قالوا حنطة، يعني هذه الحنطة المعروفة، وهذا كله تحريف ومكابرة لأوامر الله على أوامر الله سبحانه وتعالى. أي قولوا حطة، أي أن يحط عنكم خطاياكم، لم يقولوها بل قالوا حنطة، وهذا كله من الكبر الذي أصيبوا به والعناد الذي ابتلوا به. وبين لهم أن الله عز وجل إذا فعلتم ذلك نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، إذن مغفرة وزيادة للمحسنين لمن كان يزيد في الطاعة وهو من المحسنين، سنزيد المحسنين وهو يزيدهم ربنا عز وجل من فضله، لأن العبد إذا امتثل أمر ربه وابتعد عما نهاه غفر له ذنبه وزيد له من الفضل من الله عز وجل. قال الإمام ولكن إذا أبى العبد إلا العصيان والتباعد عن أمره وارتكاب نهيه فإنه بهذا متعرض لغضب الله وعقابه كما تعرضت اليهود. أي أن هذا الكلام نحن وإن كان الخطاب لليهود، لكن نحن معنيون بذلك. فما إذا فعلنا ما فعله اليهود من ارتكاب ما نهى الله عنه وعصيان الله عز وجل فيما أمر، هذا يعرضنا لغضب الله سبحانه وتعالى كما تعرضت بنو إسرائيل لذلك. قال: فصاروا إلى ما صاروا إليه من غضب الله ونكاله، أي ما حدث لهم من الغضب، وأنهم تاهوا في الأرض، وأنهم أصبحوا أذلة وأصيبوا بالمسكنة. قال: وقسوة قلوبهم وعصيانهم للرسل واستدبارهم عن الحق إلى يومنا هذا. هذا الذي عليه اليهود الآن هو امتداد لأسلافهم الذين بدأوا بنبذ أوامر الله عز وجل وارتكاب ما نهى الله عنه، ما زال فيهم هذا الغضب وهذه الذلة حتى الآن، رغم ما عندهم من تقدم في جميع أو على جميع الأصعدة الدنيوية من صناعات وآلات حربية وما إلى ذلك، غير أن الذل يرافقهم دائما، تجدهم في قلق وتجدهم يخافون من أي شيء ولو كان صغيرا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا بسبب هذا الغضب من الله عز وجل. قال الشيخ: ولقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فاستكبروا عن طاعته. أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن استكبروا عن طاعته واستمروا في عصيانه وعدم تصديقه صلى الله عليه وسلم، كما فعلوا بموسى وهارون عليهما السلام. وقد قص الله سبحانه وتعالى كيف جادلوا موسى وهارون وكيف تآمروا عليهما وكيف حتى جحدوا ما جاء به وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وكما فعلوا بعيسى عليه السلام، كذبوه ورموه بالعظائم كما جاء في سورة الكهف وبيان ذلك، وسورة مريم وبيان ما اتهموا به مريم، وكذلك كيف آذوا عيسى عليه السلام، كل ذلك بينه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. وقالوا عنه إنه ولد بغي، فجرائمهم كثيرة وشرهم متلون، نعوذ بالله من هذا. ثم قال: والسر في ذلك، السر في كونهم ردوا الحق واستكبروا وجحدوا الحق، قال: والسر في ذلك استكبارهم عن الحق وإثارهم العاجلة، أي الدنيا، أنهم آثروا الدنيا وعدم شكرهم للنعم. هذه الأمور هي سبب هذا الغضب الذي ما زالوا فيه حتى الآن، الكبر وإثار الدنيا وعدم شكر النعم، ثلاث أشياء. إذن إذا حصلت في هذه الأمة سيكون أو قد يحدث لهم ما حدث لبني إسرائيل، ويكون في من فعل هذا ووقع في هذا فيه شبه، أن يستكبر عن الحق وأن يؤثر الدنيا، تكون الدنيا عنده أكبر همه ومبلغ علمه، وأن لا يشكر النعم، كل ما تأتي النعم يجحدها ولا يرجعها إلى الله عز وجل شاكرا لله سبحانه وتعالى. قال: لذا فيجب على كل من له أدنى بصيرة أن يتنبه لهذا الأمر وأن يحذر من التشبه بأولئك الأعداء. إذن هذه الخصال التي ذكرت المذمومة، إذا الإنسان يحذر منها لكي لا يتشبه بهم. فالله قص علينا قصصهم لنحذر ولنأخذ العبرة، وأن من ارتكب محارم الله وتباعد عن أمره عز وجل استحق العقوبة واستحق الغضب، سواء من بني إسرائيل أو من هذه الأمة، وإن كان من كان، يعني سواء من بني إسرائيل من غيرهم من هذه الأمة، إذا فعل هذه الأمور استحق الغضب والعذاب. قال: فقد فضلهم الله على العالمين في زمانهم. بنو إسرائيل فضلهم الله في زمانهم على العالمين. لا يقال الآن أنهم أفضل الخلق، لا، في زمانهم قبل أن يحدثوا ما أحدثوا، وأعطاهم خيرا كثيرا، أنزل عليهم المن والسلوى، أنجاهم من فرعون، خيرات كثيرة، وأرسل لهم الرسل الكثيرة، أكثر من أرسل إليهم بنو إسرائيل الرسل. ومع ذلك لما عصوا واستكبروا أصابهم ما أصابهم من غضب الله وعقابه، وحل بهم ما حل من أنواع العقوبات، لدرجة حتى مسخ بعضهم قردة وبعضهم خنازير، نعوذ بالله، بسبب عصيانهم وكفرهم بالله واستكبارهم عن الحق. وهذا المسخ، مسخ إلى قردة وخنازير، هذه عقوبة من أشد العقوبات التي عوقب بها بني إسرائيل. فلو أحدثنا ما أحدث بنو إسرائيل يحدث لنا هذا، ولسنا بأعزاء على الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: قلنا فلنا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا عظة وذكرى، يعني هذه القصص التي جاءت عن بني إسرائيل وعن فرعون وعن سحرة فرعون، كل ذلك من أجل العبرة، ليس من أجل أن نحفظ فقط أو نقرأ فقط أو نطلع فقط، إنما للعبرة، حتى نحذر معاصي الله عز وجل، أي أننا نعتبر فنستفيد. كيف نستفيد؟ نترك معاصي الله عز وجل أو معصية الله عز وجل، ولا نقتفي أثر بني إسرائيل. قال: ونقف عند حدوده، وحتى نتباعد عن مناهيه، ونسارع إلى أوامر الله عز وجل. قال: ومن تأمل قصة بني إسرائيل في كل مكان رأى فيها العظة. ففي سورة البقرة وفي سورة الأعراف وغيرهما يرى منهم من العصيان والاستكبار والمخالفة للأنبياء ما يدل على مرض القلوب وقسوتها وكبرها وحسدها وعدم مبالاتها بأمر الله، يتوبون ثم ينقضون، هذا في بني إسرائيل، ويعملون الصالحات ثم يعودون للسيئات والعياذ بالله، أي أنهم لا يثبتون على الطاعة، يتقلبون حسب أهوائهم وحسب مصالحهم، ولذلك قست قلوبهم بسبب هذا التقلب. فالمقصود، يقول الشيخ، من هذا كله أن ينتبه العاقل، يعني العاقل، من العاقل؟ لو سألك سائل وقال لك من العاقل، ستقول الذي يدرك الأشياء، يعرف الحلو من المر، ويعرف الناس، ويعرف أن يتصرف في أمور دنيا. لا، العاقل الذي مدح عقله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هو الذي يعرف الخير من الشر، هذا هو العاقل. قال: أن ينتبه العاقل، وأن لا يكون مثل هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم فاستحقوا العقاب من الله، وأن يعلم أن الله عز وجل يبتلي بالنعم والنقم، إذن الإنسان، قال الله عز وجل في قوله سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به. نسوا ما ذكروا به، أي أنهم لم يتبعوا ما أمروا به، نسوه وتركوا ما أمرهم الله به. من أول وهلة، لمن لا يحفظ الآية سيقول سيتبعها عقاب وعذاب، لأنهم نسوا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، خيرات نزلت عليهم، هم نسوا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يعني أخذوا بغتة، والله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت مرة واحدة، لم يفلت. يعني هؤلاء ابتلوا بالنعم، جاءتهم النعم، أغدق الله عليهم النعم فما شكروها، حدثت لهم المصائب فما صبروا. فالإنسان مطلوب أن يشكر الله عند النعم وأن يصبر عند المصائب، هذا هو المؤمن. قال أن الله عز وجل يبتلي بالنعم والنقم ويبتلي بالسراء والضراء، عجبا لأمر المؤمن. المؤمن عجبا لأمر المؤمن، وإن أمره كله خير، إذا ابتلي بالسراء شكر وإذا ابتلي بالضراء صبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فالواجب أن تقابل السراء بشكر الله والقيام بحقه. إذا أنعم الله عليك شكر الله عز وجل أن تتبع ما أمرك به، هذا هو شكر النعمة، لأن الله غني عنك، فأنت الذي تحتاج إلى الله، محتاج إلى الله. فشكر النعم يكون بالقيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، وإذا شكرت النعم زادت وقرت، وإذا كفرت فرت. قال: وأن تقابل الضراء بالصبر والاحتساب حتى يفرج الله، مع تعاطي الأسباب التي شرعها سبحانه لعلاج ما يقع من الضراء. يعني الضراء إما ذنوب تقع فيها، أو أمراض تصاب بها. قال الشيخ: فعلاج الذنوب بالتوبة النصوح، وعلاج النعم التي يسرها جل وعلا بشكره والقيام بحقه والاستعانة بها على طاعته عز وجل، وعلاج الأمراض وغير ذلك من الأشياء بالأسباب التي شرعها الله مع سؤاله العافية والشفاء إلى غير ذلك. فما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، وأعظم الداء الكفر، الكفر بالله ثم سائر الذنوب. والله تعالى جعل لكل دواء وهو التوبة، أو جعل لها دواء قال الشيخ وهو التوبة، فمن تاب تاب الله عليه. فنسأل الله العافية والتوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعض يعني بعض الأسئلة عرضت على الشيخ، منها قال: ما حالات التشبه باليهود والنصارى؟ أي ما هي الحالات التي يكون فيها العبد المسلم متشبه باليهود والنصارى؟ قال الشيخ: تتنوع، فتارة يكون التشبه بهم في العقيدة، أي وهذا أمر أخطره عياذا بالله، وهو كفر أن تتشبه وتتبع معتقداته، وتارة يكون فيما دون ذلك، يعني أقل من ذلك. فمن يتشبه فقد يتشبه بهم في العقيدة، نعوذ بالله، في تكذيب الرسل، كما يحدث عند العلمانيين الآن الذين ينسبون إلى الإسلام. هؤلاء الذين خرجوا علينا لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة أصبحوا يجحدون الرسل ويؤمنون بالعقلانية ويؤمنون بالمحسوسات، فردوا أخبار الرسل، قال كتكذيب عيسى أو محمد عليهما الصلاة والسلام، فمن فعل ذلك صار مثلهم في الكفر بالله، وقد يتشبه بهم فيما دون العقيدة كارتكاب المعاصي، فمن عصى الله وهو يعلم فقد تشبه باليهود. وكما ذكرت لكم في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم عرفوا الحق وما اتبعوا، عرفوا الحق وما اتبعوا، ولذا سميت بالأمة الغضبية. قال لأنهم عصوا الله على علم فاستحقوا الغضب. فكل من عصى الله على علم، هذا خطير يا أخوان، الإنسان علمت فالزم، يعني علمت الحق فالزمه، لأنك ستحاسب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسولا جاءت يعني غير معرفة، أي أنه كل ما جاءك من رسول يبلغك العلم فقد أقيمت عليك الحجة، وهنا تحاسب على ذلك. فقال فكل من عصى الله على علم فله شبه بهم استحقاقه خصلة من غضب الله، يعني قد تزيد وقد تنقص، منهم من يتشبه فيهم بأمور كثيرة، ومنهم من يأخذ منهم بعض الأشياء. واليهود ليس لهم خاصية بهذا، يعني الأمور ليست مرتبطة، هذا النهي وهذه الأوامر ليست باليهود فقط. فالمقصود أي تشبه بكل أنواع الكفار، يعني حتى التشبه ليس المذموم أن تتشبه باليهود والتشبه بالنصارى جائز، لا، الكل ممنوع تشبه بالكفار فيما عرفوا به طبعا، وأصبح هديا لهم. فمن تشبه به بما اختص به النصارى في دينهم، أي عرفوا به النصارى وصار معروفا من دينهم أو في أزيائهم الخاصة لباسهم، يعني للأسف أصبح لباس بعض المسلمين فيه شبه من لباس النصارى، فقد أصبح يقتدي بهم، نسأل الله العافية. وفي ذلك وعيد شديد، قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، هذا الحديث أخرجه أبو داود في اللباس، فهو وعيد شديد يجب الحذر منه. ثم ذكر بعض الأسئلة الأخرى وهي قريبة من هذا حول اللباس، وهو إذا كان مما عرفوا به وأصبح يعني يختصون به فلا يجوز لأن نتشبه في اللباس بهم، أما ما عرف عام على سائر الأمم ولم يختصوا به فهذا يجوز، إلا ما كان من ثوب يصف العورة كما يحدث من بعض إخواننا هداهم الله يصلي بما يسمى بالتوتة وما إلى ذلك، هذا أمر مستقذر، يعني توصف به العورة، فالإنسان يأتي إلى بيت الله عز وجل ويأتي أيضا في صلاته بالذات أن يلبس لباسا يستر عورته. العورة ليس معناها رؤية اللحم فقط، إنما حتى ارتسام هذه العورة هذه مشكلة، وتكلم أهل العلم حتى في قضية الصلاة نفسها، فينتبه لذلك، بارك الله فيكم. وخلاصة ما أقول أن التشبه مذموم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه